لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. طبعا أول البدعة ظهورا كما قلنا الخوارج والبدعة التشيع، وهما البدعتان المنتشرتان في الأمة إلى يومنا هذا. فأكثر ما تعاني الأمة اليوم من هذا الفكر الخاطئ فكر الخوارج والتشيع، وبينهما تشابه ومخالفة. فما هي أوجه التوافق والتخالف بينهما؟ إيه الشبه بين الخوارج وبين الشيعة؟ وإيه وجه الاختلاف بين الخوارج والشيعة؟ التوافق بين الخوارج والشيعة الغلو. كلا الفرقتين امتازوا بالغلو والتشدد أو التشديد، فأما غلو الخوارج ففي الأحكام والشد على المخالفين، وأما غلو الشيعة ففي الأشخاص، حيث غلوا في علي رضي الله عنه والأئمة من بعده. من التوافق الجهل وضعف العقل، فكلاهما يمتاز بالجهل والغباء وضعف العقل. فكل من الخوارج والشيعة فيهم جهل وحمق، والدليل على ذلك موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف عنهم توقيل العلماء وطلب للعلم. ضعف الفقه في الدين، الاثنين طبعا عندهم جهل وقلة يعني فقه، فالخوارج يغترون بالعلم القليل عندهم وليس لهم همة في طلب العلم، يعني مش دارسين حاجة من أبواب العلم إلا موضوع الإيمان والكفر وفاهمينه غلط. لو سألتهم مثلا في المناسك الحج، في يعني في الفقه الصلاة أو الطهارة أو شيء، تجد يعني جهل مطبق وبس. ومع ذلك عندهم غرور. يعني أذكر إن مرة واحد من الخوارج بيقول له قال أبو بكر وقال عمر، قال هم رجال ونحن رجال، يعني هو فاكر نفسه في رتبة أبو بكر وعمر يعني. وهذه الكلمة أيضا يعني كلمة الكلمة قالها أبو حنيفة، وأبو حنيفة مولود سنة 80 مات 150، وكان يقول لو أتى الكلام عن الله عز وجل فعلى عين ورأس، لو أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم على عين ورأس، لو أتى عن الصحابة فعلى عين ورأس، ولو أتى عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وأبو حنيفة بعضهم بيعتبره من صغار التابعين لأنه رأى بعض الصحابة يعني، وإن لم تكن له رواية عن الصحابة، ولكن من رأى يعني أحد من الصحابة فهو من التابعين، فهو في رتبة التابعين أو قريب من التابعين، وهو إمام. يعني لما يقول هم رجال ونحن رجال ما يقولش واحد غبي في الأصول المتأخرة إنهم رجال ونحن رجال يعني. فالشيعة لا يأخذون العلم من أهله، وأكثرهم يعني أخذوا عن وضعين الكذابين فينقلون عنه خرافات والأكاذيب. والخوارج أيضا مش معروفين بالمجالسة العلماء والنظر في كتب العلم والتفقه في الدين. من أوجه التوافق أيضا خروجهم على جماعة المسلمين وأئمتهم، فأما الخوارج ففرقوا المسلمين في العلم والعمل، والشيعة كذلك، تحس إنهم كأنهم دين آخر يعني. والشيعة أكثر طبعا خروجا يعني من الخوارج يعني. ترك العمل بالأحاديث الصحيح. أما الخوارج فإنهم يردون أحاديث هي تخالف القرآن في اعتقادهم، وطبعا لا يمكن حديث صحيح يخالف يعني آية صريحة، أو تخالف عقيدتهم. والشيعة لا يعترفون بكتب الحديث عند أهل السنة، ولهم كتبهم مشحونة بالأكاذيب والخرافات. جرأتهم على الصحابة، الشيعة والخوارج تجرأوا على الصحابة، فالخوارج يكفرون عثمان بدعوى أنه كان يحابي أقاربه، ويكفرون علي لأنه قبل التحكيم، ويكفرون معاوية وعمر بن العاص وموسى الأشعري، والشيعة يكفرون الصحابة كلهم إلا سبعة. فهذا تجرأ وده تجرأ، وإن كان الشيعة أكثر جرأة على الصحابة. الخوارج يعني الخوارج يقدمون أبو بكر وعمر، ولكنهم يكفرون عثمان ويكفرون عليا وأهل التحكيم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. الخوارج والشيعة يكفرون من خلفهم من الفرق الأخرى ويستحلون دماءهم، هما الاثنين تكفير يعني، هما الاثنين بيكفرون المخالف. حتى الشيعة يكفر المخالف من فرق الشيعة الأخرى، إثنى عشرية تكفر النصيرية، وإن كانوا يجتمعون الآن في قتال أهل السنة، فلأن عندهم أهل السنة يعني أشد يعني كفرا من اليهود والنصارى، فهم يجتمعون مع اختلافهم ومع تكفير بعضهم للبعض في قتال أهل السنة. أما أوجه الاختلاف بين الخوارج والشيعة فالخوارج ناصبة، نصبوا أهل البيت بالعداء، تشيعوا للصحابة ونصبوا أهل البيت، وطبعا مش لكل الصحابة، وكفروا عليا وأولاده، والشيعة غلوا في علي وأولاده من بعده وكفروا الصحابة إلا سبعة. الشيعة يعتمدون على الكذب في الرواية ويكذبون على الخصوم وعلى أنفسهم، والخوارج لا يكذبون لأنهم يعتقدون أن الكذب من كبائر الذنوب التي توجب الكفر. لذلك قد تجد يعني من رواة الصحيح من ينتسب إلى فكر الخوارج، فإذا كان معروف بالصيانة والديانة وعنده شيء من فكر الخوارج ولكن مش إيه لا يكفر الصحابة ما يوصلش للغلاء يعني، فقد يقبلوا روايته. الخوارج يعلنون أقوالهم وعقائدهم ومواقفهم بجرأة وصراحة، والشيعة يدينون بالتقية لو النفاق إظهار خلاف ما يبطل، ده إذا كانوا ضعفاء يعني، ولكن إذا يعني صارت لهم قوة ودولة وشوكة كما لهم الآن، فكما قال يعني أحد المذيعين يعني يتقي البندقية، يعني إما هو بيخفي عقيدته إما يمسك لك البندقية يقتلوك. الخوارج يلزمون أنفسهم بقتال المخالف في أكثر الأحوال، والشيعة لا يقاتلون إلا مع إمام من أئمتهم. هو طبعا ده فكر الشيعة الأصلي عندهم، ولكن الآن الخميني الهالك عمل لهم ولاية الفقيه، يعني الخميني وخامئني اللي هو ماسك مكانه دلوقتي بيبقى مع سلطات المهدي المنتظر عندهم يعني، أو كأنه مع سلطات إمام من أئمتهم هي ولاية الفقيه، أن هو يمكن أن يقاتل ممكن يعمل أي حاجة، وده خلاف يعني قتة الشيعة أساسا أنهم لا يقاتلون إلا مع إمام، والإمام بتاعهم لسه في السرداء فكيف يقاتلون الآن. أكثر الخوارج من الأعراب وأهل الجفاء والغلظة في الطباع، وأكثر الشيعة من العجم والهمج والرعاء، عاج من الفرس ومن الرعاء الذين لا يفهمون شيئا. من طبائع الشيعة الغدر والخيانة لخصومهم أهل السنة، وأما الخوارج فهم بعكس ذلك، فيهم صراحة ومعلنة بقسوة وعنف زي اللي قتل أمه كما بينا. وكما تأتي قصة يعني جماعة من الخوارج قابلوا واحد مع ابنته، فهم قتلوا الأب أولا، ولما أرادوا قتل البنت فهي وقعت ميتة يعني قبل أن يقتلوها، فلما وقعت ميتة قطعوها بالسيوف يعني مش كفاية أنها ماتت، لا يعني ما لم يشفي ذلك غليلهم فقطعوها بالسيوف. الخوارج يأخذون بظاهر النصوص، الخوارج صعب قيادهم، ولذلك تجدهم يخرجون دائما على إمتهم ودائما يفترقون كما سنرى في فرق الخوارج. والشيعة أهل طاعة عمياء لمعمميهم، عندهم طاعة عمياء للمعممين، حتى لو قالوا لهم خرافات أي حاجة يقولها لهم يقول لك من قال يا الله فهو مشرك، ومن قال يا علي فهو موحد، أي حاجة بيقبلوها ويقتنعوا بها. الخوارج يأخذون بظواهر النصوص دون فقه والاعتبار لذات المفهوم، والشيعة أهل التأويل وتعطيل النصوص. الخوارج ليس فيهم زنادقة، زنديق اللي هو بيعلن الإسلام ويفعل أفعال تدل على أنه ليس مسلما، زي الاستهزاء بالشرع، السخرية يعني من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج ليس فيهم زنادقة وليس فيهم نفاق، والشيعة يكثر فيهم الزنادقة والنفاق. مصادر التلقي عند الخوارج أسلم من مصادر التلقي عند الشيعة، لا بالقرآن بتاعنا ولا بكتب السنة اللي هي الستة، وعندهم كتبهم يشترط أن تكون من رواية الأئمة، ومش مهم أنها تنتهي لنفس السلام، مهم تنتهي لإمام من أئمتهم، وعندهم كلام الأئمة زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي كلام الله عز وجل. الخوارج البدع الشركية فيهم قليلة، والشيعة تقوم أصولهم على البدع الشركية، المشاهد والقبور والأثار والتبرك وهذه الأشياء عندهم كثيرة جدا، ولكن الخوارج ليس عندهم بدع شركية. الشيعة عبر التاريخ أضر على الأمة وأعظم كيدا للمسلمين وأكثر محدة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله والرافضة أشد بدعة من الخوارج، وهم يكفرون من لم تكن الخوارج تكفره كأبي بكر وعمر، ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كذبا ما كذب أحد مثله. والخوارج لا يكذبون عليا، ولكن الخوارج كانوا أصدق وأشجع منهم وأوفى بالعهد منهم، فكانوا أكثر قتالا منهم، وهؤلاء أكذب وأجبن وأغدر وأذل. نشوف يعني شجاعة الخوارج ولكنها في غير موضعها كما سنبين، ولكن الشيعة عندهم جبن وعندهم يعني خسة وغدر وذلة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.